السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحفادي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا جدنا. والآن نريدك أن تكمل لنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسناً حسناً، فلنكمل. قلنا في اللقاء الماضي بأن سلام ابن أبي الحقيق اليهودي أتى مكة للاتفاق على قتال الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، وكان معه حيي بن أخطب اليهودي. وماذا بعد ذلك يا جدي؟ حسناً، هيا بنا لنرى ماذا يدبر أعداء الله لرسولنا صلى الله عليه وسلم. يا قوم، نريد أن نتكاتف وأن نتعاون على قتال محمد ومن معه. ولكننا يا حيي نخاف منهم، إنهم قوة لا يستهان بها، وأنت تعلم جيدا قوة المسلمين. لا لا لا لا، لا تخافوا، إنني سأجمع لكم ما أستطيع من قبائل العرب. حسناً، إن كان الأمر كذلك اذهب يا حيي واجمع سائر قبائل العرب إن استطعت. وأين ستذهب ابتداءً يا حيي؟ سأبدأ بقبيلة غطفان. أنتم صباحا يا قوم. أهلا بك يا حيي. أشعر بأن هذه الزيارة وراءها شيئا، فما عندك يا حيي؟ إنني أريد أن أجمع قبائل العرب لنقاتل محمدا ومن معه. تقول تجمع قبائل العرب؟ نعم نعم. لو فعلت ذلك يا حيي فاعلم أننا معك، نحن معك إن فعلت هذا. نعم نحن معك. ستذهب إلى من الآن؟ سأذهب إلى قبيلة أسد. أبشروا يا قوم أبشروا، لقد اجتمع معنا قبيلة غطفان وقبيلة أسد وقبيلة أشجع وقبيلة فزارة، حتى وصلنا الآن لعشرة آلاف. عشرة آلاف يا قوم. سنستأصلهم، سنقتلهم، سنبيدهم. ووصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القوم قد اجتمعوا على قتاله وسيخرجون له في عشرة آلاف، وقعد النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ليستشيرهم في هذا الأمر. وما الذي حدث في هذا الاجتماع؟ أشار عليه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه بأمر جديد لا تعرفه العرب. أمر جديد لا تعرفه العرب؟ وما هو هذا الأمر الجديد الذي لا تعرفه العرب؟ حفر الخنادق. حفر خنادق؟ ماذا؟ حفر خنادق؟ نعم، فلقد قال سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه للرسول صلى الله عليه وسلم: إنا كنا في فارس، إذا هجم علينا جيش لا نستطيع أن نقاومه كنا نحفر حفرا كبيرة تحول بيننا وبين عدونا. وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد أعجب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الفكرة الجديدة، وبدأ يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بحفر الخنادق، لكن بدأ بداية عجيبة. وما هي هذه البداية العجيبة؟ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالحفر من جهة شمال المدينة أولاً، مع أن مكة في جنوب المدينة. وأين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء الحفر؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفر بنفسه مع أصحابه، وحدث أمر آخر عجيب أثناء حفرهم حول المدينة. ما هو؟ لقد قابل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم صخرة كبيرة جدا وهم يحفرون، حاولوا أن يكسروها ما استطاعوا، فذهبوا للرسول صلى الله عليه وسلم، وقام الرسول صلى الله عليه وسلم معهم. قام الرسول صلى الله عليه وسلم معهم. ماذا سيصنع الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصخرة الكبيرة؟ لا تعجلوا عليه. قام صلى الله عليه وسلم وضربها بنفسه. ما أعظم هذا الرسول، إنه والله لرسول عظيم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم المعول بيده وقال الله أكبر. ولما كبر النبي صلى الله عليه وسلم التكبيرة الأولى انشقت الصخرة وكسرت، فقال صلى الله عليه وسلم فتحت بلاد كسرى. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الضربة الثانية وهو يقول الله أكبر. فقال بعدها صلى الله عليه وسلم فتحت الروم. ثم ضرب ضربة ثالثة وهو يقول صلى الله عليه وسلم الله أكبر، فتفتتت الصخرة تماما. ففرح الصحابة بذلك فرحا شديدا. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم قويا جدا. نعم، كان صلى الله عليه وسلم أقوى الناس عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا؟ ثم أكملوا الحفر وبدأ الجوع يصيب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ربط الواحد منهم الحجر على بطنه من شدة الجوع. وصل إلى أن يربطوا الأحجار على بطونهم؟ نعم، حدث ذلك من شدة الجوع الذي أصابهم. ما أصبرهم رضوان الله عليهم. وفي أثناء أزمة الجوع التي أصابتهم جاء جابر رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أعددت لك طعاما يا رسول الله يكفيك أنت واثنين من أصحابك. ولماذا قال جابر اثنان من أصحابك فقط؟ لأنه رضي الله تعالى عنه لم يكن عنده طعام يكفي إلا الرسول صلى الله عليه وسلم واثنين من أصحابه فقط. وحزن جابر رضي الله تعالى عنه حينما رأى أثر الجوع ظاهرا على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع رضي الله تعالى عنه ما في بيته ووجد أن هذا لا يكفي إلا العدد القليل. ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سمع هذا الكلام من جابر يا أهل الخندق، ونادى على كل أهل الخندق يا أهل الخندق إن أخاكم جابر يدعوكم إلى طعام، هلموا إلى طعامه. سبحان الله، ما قال جابر رضي الله عنه إن الطعام لكل أهل الخندق، بل قال يكفيك أنت واثنين فقط. نعم، هذا حدث، ولكن أتدرون ماذا صنع جابر رضي الله تعالى عنه؟ ماذا صنع؟ لقد انطلق جابر رضي الله تعالى عنه إلى بيته وهو يقول لامرأته: افتضحنا يا امرأة. فقالت له رضي الله تعالى عنها: وما ذاك؟ فقال جابر: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الطعام يكفيك أنت واثنين من أصحابك. فنادى على كل أهل الخندق: فقالت له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما يقول. فهدأ جابر رضي الله عنه وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا بجوار الطعام حتى آتيكم. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت جابر، وقال لجابر رضي الله تعالى عنه: أدخل علي من أصحابك 10 10. فأكل كل أهل الخندق، وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجابر وامرأته، والطعام كما هو، حتى أرسل منه إلى أهل المدينة فأكلوا، وبارك الله في هذا الطعام ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إنه نبي مبارك صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا حدث في حفر الخنادق؟ لقد أكملوا حفر الخنادق من جميع جهات المدينة، ووقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حول المدينة. وكم كانوا؟ كانوا حوالي 3000. وقفوا وأمامهم الخنادق وتحمي الجبال ظهورهم. أخرج كل الصحابة؟ نعم، خرج كل الصحابة. وأين تركوا نساءهم وأولادهم؟ تركوا نساءهم وأولادهم في حصن بداخل المدينة. ماذا عن جيش المشركين؟ تقدم جيش المشركين في اتجاههم نحو المدينة. أن يدخلوا من جهة الشمال، فقال لهم أحدهم: يا قوم، عندي فكرة جيدة. وما هي؟ ندخل من جهة الشمال، شمال المدينة، لا من جهة الجنوب، حتى يفاجأوا بنا. نعم، هذا جيد، ولن يتوقع أننا سندخل عليه من جهة الشمال. هيا بنا. سبحان الله، ما أفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد أمر صلى الله عليه وسلم أن يبدأوا حفر الخنادق من جهة الشمال، فتوقع صلى الله عليه وسلم ما يفكرون فيه، فما أذكى رسول الله وما أفطن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل وصلوا إلى جهة الشمال يا جدي؟ سأخبركم إن شاء الله في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.